الحمد لله، الحمد لله العليم الحكيم، يبتلي عباده بالسراء والضراء ليظهر الشكور من الكفور والصبور من الجزوع، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نحمده على ما منحنا وما منعنا، ونحمده على ما ابتلانا وما وقانا، فهو المحمود في كل الأحوال، فالخير بيديه والشر ليس إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم في ربوبيته وألوهيته، حكيم في أفعاله وأقداره، لا يقضي قضاء للمؤمنين إلا كان خيرا لهم، ولا يعذب عباده إلا بما كسبت أيديهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، والناصح لعباده. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تركنا على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا بالحق قائمين، وللقسط مقيمين، وللظلم دافعين، الأنصار منهم والمهاجرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعرفوا حقه عليكم، فإنه سبحانه وتعالى خلقكم ورزقكم وهداكم وعلمكم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. أيها الناس، حين تضعف الديانة تضمحل الأمانة، وتظهر الخيانة، وتباع الدمم، وتسترخص أرواح الناس، وتستباح حقوقهم، وينتج عن ذلك فساد الأحوال، وتأخر العمران، وتقهقر الحضارة، إذ يسود أهل الجهل والغش، ويؤخر أولو العلم والنصح، وذلك من أمارات الساعة. وإذا كانت الخيانة وعدم أداء الأمانة، تضرر ضررا بالغا في الحقوق الخاصة، فكيف إذا كان انعدام الأمانة والتلصق بالخيانة يصل إلى الأمور العامة التي يتأثر بها الجمع الكثير من الناس؟ إن الأمانة لا توجد إلا حيث يوجد العدل، وإذا ساد الظلم وردت معه الخيانة، وبالعدل والأمانة تزدهر الحضارة، وتتقدم الدول والأمم، ويعرف الناس حقوقهم وواجباتهم. وفي القرآن نجد الأمر بالأمانة والنهي عن الخيانة والتشديد في ذلك، كما نجد اقتران الأمر بالأمانة مع الأمر بالعدل، لأنهما صنوان، كما أن الخيانة والظلم أخوان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر سبحانه بالعدل والأمانة، وامتدح عز وجل أداء الأمانة، وجعلها من أوصاف المؤمنين، ومن أوصاف المصلين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ونهى سبحانه المؤمنين عن الخيانة، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي القرآن أيضا: إن الله لا يحب الخائنين. وفيه أيضا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة فقال: وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود. وجاء في الحديث نفي الإيمان عن الخائن، لأن الإيمان يدعو صاحبه للأمانة وينهاه عن الخيانة. قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

ومعروفة، فلقيهم بالبشر فأنزلهم وأكرمهم، فأقاموا أياما ثم سألوه بالصلة وأخبروه بما تكلفوا من السفر إليه رجاء معروفه، فأعطى كل رجل منهم 10 دنانير وكانوا 5، فردوها وتسخطوا ونالوا منه، فقال: أي بني عم، والله ما أنكر قرابتكم ولا حبكم ولا بعد شقتكم، ولكن والله ما خلصت إلى ما وصلتكم به إلا ببيع خادمي وبيع ما لا غنى لي عنه، فاعذروني. قالوا: الله ما عذر، الله ما عذرك، الله إنك والي نصف الشام، تعطي الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى أهله. فقال: فتأمروني أن أسرق مال الله؟ فوالله لأن أشق بالمنشار أو أبرأ كما يبرأ السهم أحب إلي من أن أخون فلسا أو أتعدى وأحمل على مسلم ظلما أو على معاهدة. رواه ابن الجوزي وابن عساكر. قارنوا رحمكم الله تعالى، حال هذا الأمين رضي الله عنه بواقع المسلمين اليوم، حين نظروا للولاية نظر تشريف